الدبابير والنحل. يعرف الصانع مما صنع. وجدت بعض أقراص العسل نفسها بلا صاحب، فطالبت بها الدبابير، وقدم النحل اعتراضا، وعرضت القضية على أحد الزنابير، وكان من الصعب حسم الموقف. شهد الشهود بأنه ظهرت حول هذه الأقراص لفترة طويلة حيوانات مجنحة طنانة طويلة إلى حد ما، داكنة اللون، شبيهة بالنحل. حسن، لكن هذه الأوصاف تنطبق أيضا على الدبابير. لم يعرف الزنبور كيف يفند هذه الحجج، فأجرى تحقيقا جديدا، ولمزيد من الإيضاح استمع إلى سكان بيت نمل بأكمله، ولم يزدد الأمر وضوحا. بالله، ما فائدة كل هذا؟ قالتها نحلة حذرة. ها نحن ذا كما كنا في الأيام الأولى، والقضية ما زالت معلقة من 6 أشهر، والعسل يفسد في هذه الأثناء. لقد آن الأوان لكي يعجل القاضي بالبت فيها. أولم يطل عرضها عليه بما فيه الكفاية؟ دعنا من هذه الاعتراضات والشهادات والمهاترات والألغاز، ولنعمل نحن والدبابير معا، وسنرى من يستطيع أن يصنع خلايا محكمة البناء بهذه العصارة الحلوة. ودل رفض الدبابير للأمر على أن هذا الفن يفوق معرفتها، فأعطى القاضي العسل لخصومها. نتمنى أن تحسم كل القضايا بهذه الطريقة، وليكن المنطق سنة لنا، ولن نحتاج عندئذ إلى كل هذه المصاريف. نحن لا نؤكل بل نلتهم، ويضنينا طول الانتظار، وفي نهاية المطاف تكون الثمرة من نصيب القاضي، ولا تبقى إلا القشرة لأصحاب الدعوى.